كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة ورسولا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، ونستمع الآن لهذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. الله حبيب النبي. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. صل على النبي. صل على حضرة النبي. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. وله نزلناه على بعض الأعجمين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم كذلك فلكناه في قلوب المجرمين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم سيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن سيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون

كبيرا. وذكر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا وذكى الله العظيم. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك أعطيتنا، فلك الحمد على كل ذلك حمدا كثيرا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة. لك الحمد يا رب حتى ترضى، ولك الحمد يا رب إذا رضيت. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر هنا في مسجد الفتح بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بليلة من ليالي ربيع الأول، ذكرى ميلاد خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع هذه الكلمة تحت عنوان الرسول القائد والمعلم، يلقيها الأستاذ الدكتور عبد الله درويش. الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. كل العبادات بين القبول والرد إلا الصلاة والسلام عليه. ولذا قال القائل: أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتم بغير تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثه الله تعالى معلما، فهو القائل فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. بعثه الله تعالى معلما وهو الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب، لكنه علم العلماء وربى جيلا قال الله تعالى عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. علمهم صلى الله عليه وسلم فخرج جيلا من العلماء علموا الدنيا بأسرها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرفع شأن العلم والعلماء فقال: إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ورفع شأن العلماء والذين يعلمون الناس فقال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. يستغفرون لمن يعلم الناس الخير ويدعون لمن يعلم الناس الخير. رفع الرسول صلى الله عليه وسلم شأن العلم، العلم بكل أنواعه، العلم بالله وبقرآن ربنا وبسنة رسولنا، العلم بكيفية العبادات، العلم الشرعي، والعلم الذي ينفع الناس في أي مجال من مجالات الحياة. المهم أن يكون العلم نافعا وأن تكون النية خالصة لرب العالمين سبحانه، فالعالم ساعتها يدخل في هذا الأمر وفي هذا الوعد وفي هذا الفضل الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورفع الرسول صلى الله عليه وسلم شأن طالب العلم فقال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما، ولكل معلم أن يفخر بأنه من أتباع المعلم الأول صلى الله عليه وسلم. علم الرسول أصحابه بقوله، ولكنه قبل القول كان يعلم بعمله، كان قدوة لأصحابه، أمرهم بمحاسن الأخلاق وقال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، فكان هو أولا على خلق عظيم. أمرهم بالعمل فإذا به يقول لهم: وقد قسموا العمل فيما بينهم وأنا علي جمع الحطب. أمرهم بحفر الخندق فكان أول من نزل إلى الخندق ليحفر. علمهم رسول الله بالقدوة ليعلمنا أنك إذا أردت أن تعلم ولدك أو أن تعلم من يتعلم فلا بد أن تكون أولا قدوة فيما تعلم. وقديما قالوا: عمل رجل في ألف رجل أشد أثرا من قول ألف رجل لرجل. فلا بد أن يكون التعليم أولا بالقدوة. كان رسول الله معلما بقدوته، وكان معلما بقوله، فكان رفيقا صلى الله عليه وسلم. سيدنا معاوية ابن الحكم السلمي يقول: بينما أنا أصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل فقلت: يرحمك الله، وهو في الصلاة لا يعلم. يقول: فرمان القوم بأبصارهم، نظر الناس إليه، فقلت: واتكل أمياه، ما لكم تنظرون إليه. تكلم أيضا في الصلاة لا يعلم. فضرب الناس على أفغادهم. يقول: فلما رأيتهم يصمتونني سكت. ثم قال: فلما انتهت الصلاة فإذا برسول الله بأبي هو وأمي. ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه تعليما، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي يا هذا إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هكذا صلى الله عليه وسلم رفيق وهو يعلم، رفيق وهو يعلم أصحابه. يأتي الرجل الأعرابي لا يعلم فيدخل المسجد فيبول في المسجد فينهره الصحابة، الرسول يقدر أنه جاهل لا يعلم فيقول لهم دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هكذا صلى الله عليه وسلم يرفق هذا الرجل. لما دخل المسجد هو نفسه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال له صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، ضيقت واسعا، رحمة الله وسعت كل شيء. هكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأدب وبرفق ليعلمنا كيف نربي أولادنا. رب ولدك وعلمه بالقدوة، وعلم ولدك كيف تكون الصلة بالله عز وجل. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على الصبيان وهم يلعبون فيلقي عليهم السلام، يراه سيدنا أنس فيقلده ويفعل مثلما فعل، يركب سيدنا عبد الله بن عباس خلفه على الدابة فينتهزها، ينتهزها رسول الله فرصة أن يعلم هذا الغلام الصغير. وينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفع عند الشيبة الأدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولن تلين إذا قومتها الخشب. يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعلمه الصلة بالله سبحانه وتعالى، علم أصحابه، بل وعلمنا نحن كيف نطلب العلم. فوا عجبا لأمة رسولها معلم وكتابها معلم، أول ما نزل فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عجبا لأمة هذا كتابها وهذا رسولها صلى الله عليه وسلم تتأخر في مجال من مجالات العلم. إننا نريد أن نشد على أيدي طلاب العلم فنقول لهم اطلبوا العلم قدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعلوا طلب العلم خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. نقول للعلماء علموا الناس ما تعلمون، فكاتم العلم يلجم بلجام من نار يوم القيامة. علموا الناس ولا تكتموا العلم، واجعلوا تعليمكم للناس خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، حتى تنالوا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العالم المعلم صلى الله عليه وسلم. نريد أن نقول لكل من يطلب علما في أي مجال من مجالات الحياة، أنت على خير وهذا العلم خير، لكن اجعله خالصا لوجه الله تعالى، ولا تظنن أن العلم المفضل هو العلم بالدين وحده، وإنما العلم بكل ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم، كما قلنا بشرط أن تكون النية خالصة لوجه الله الكريم صلى الله وسلم وبارك على من علم الدنيا فضل العلم وفضل العلماء، وعلى من علم الدنيا كيف تطلب العلم صلى الله وسلم على المعلم صلى الله عليه وسلم الذي علمنا جميعا فضل العلم عندما قال ربنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى هذه الكلمة المباركة والتي دارت حول الرسول صلى الله عليه وسلم القائد والمعلم، والتي ألقاها الدكتور عبد الله درويش إمام مسجد الفتح، حيث ننقل لكم هذا الحفل المبارك من هنا، من هذا المسجد بميدان رمسيس بعاصمة مصر المحروسة بمدينة القاهرة. ونحن ننقل لكم احتفال ليلة بمولد أطهر مولود رآه الوجود على موجات إذاعة القرآن الكريم. فما أعظمها من ليلة جديدة من ليالي مولده في هذا الشهر المبارك ربيع الأول. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع الدعاء والابتهال والمدائح النبوية والتي يقدمها الشيخ سعيد علي الجندي. أعوذك يا ربي وأدعوك طامعا، أعوذك يا ربي وأدعوك طامعا، وأنت سميع يا بني. وللقلب اليتيم فكان أكرم مرسل جاء الوجود متمم البنيان. ولد اليتيم فكان أكرم مرسل جاء الوجود متمم البنيان. لا بيت في القرآن وأطاع أمرك مسلما فامنحه يا رب المثابة. لاقيت في القرآن صل على جمال الحبيب الله اكبر. لاقيت في القرآن يا ناديت بالقرآن يا رحمن قلبي فاستجاب وأطاع أمرك مسلما فامنحه يا رب المثابة. إذا ما قلت يا ربي أريد العون يعطيني إذا ما قلت يا رب إذا ما قلت يا ربي أريد العون يعطيني دعوتك يا إله الكون دعوتك يا إله الكون كاد الهم يضنيني النبي صلى عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. بهذه الابتهالات والمدائح النبوية إخوة الإيمان التي قدمها الشيخ سعيد علي الجندي، نأتي إلى ختام حفل الليلة بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي نقلناه لحضراتكم عبر موجاتنا إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من هنا من مسجد الفتح بميدان رمسيس. نقله لكم إلى الهندسة الإذاعية طارق حسن وإبراهيم عبد المحسن، والميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة إلى زميلي فؤاد حسان، معطرا بتحياتي عبد الخالق عبد التواب من أسرة المذيعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء، حيث ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لمواصلة هذه الاحتفالات، حيث ننقل لكم إن شاء الله غدا من مسجد الاستقامة بميدان الجيزة. هذا الاحتفال إخوة الإيمان يتضمن تلاوة من القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي، وكلمة من الأستاذ الدكتور محمد المختار المهدي، ويختم بابتهالات للشيخ أحمد البشتيلي، وينقلها لنا على الهواء الزميل سعد المطعني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.